شكلت مؤخرا كل من اللجنة التحضيرية الوطنية الرومانية واللجنة التحضيرية الفرنسية واللجنة التحضيرية البيروية للاحتفال بعيد الشمس. قررت اللجان تأعية الحياة الثورية المقدسة للرئيس العظيم كيم إل سونغ ومعاصره الخالدة على نطاق واسع عبر وسائل الصحافة والإعلام وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة بمناسبة عيد الشمس. هذا وأقيمت حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية الوطنية البينينية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الرئيس كيم إل سونغ في كوتونو قبل أيام.